بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع مقدمات حول اللغة العربية، أو بمعنى أصح حول فقه اللغة، ونقرأ ذلك كما اتفقنا من كتاب الشيخ عبد الرحمن كوني حفظه الله، والذي سماه بفصول في أصول لعلم اللغة العربية. ووصلنا إلى الأصل الذي قال الشيخ فيه: الأصل نقل اللغة عن مشاهير القبائل العربية الموثوق بخلوص عربيتها. هنا سيبين لنا حفظكم الله تعالى أصلا مهما جدا، بعد أن بين لنا في الأصل الماضي ما هو حكم تعلم اللغة للمسلم. وعرفنا حفظكم الله أن العبد لا يصل إلى فهم الدين إلا من خلال اللغة العربية، أن العبد لا يصل إلى فهم الدين إلا من خلال اللغة العربية. هنا يبدأ بعد أن أصل لك هذا الأصل يخبرك من أين نأخذ اللغة. اللغة نقل، من أين ننقلها، من أين نستمد هذه اللغة؟ فسيكلمك عن أنهم ينقلون عن القبائل العربية المشهورة. لماذا؟ ولذلك أنت حفظك الله لابد أن تعرف أن القبائل كثيرة، وأن هناك لهجات للقبائل، هذا من وجه. وهناك حفظك الله تعالى بخلاف اللهجة كلمات تستعمل على معنى غير المعنى الذي في قبيلة أخرى، وهذا يظهر كثيرا جدا جدا جدا في قضايا الشعر. ولذلك مهم جدا لما تأتي حفظك الله إلى شاعر ستدرس قصيدته أو ستقرأ له، لابد وأن تعرف من أي قبيلة ينتمي هذا الشاعر. لابد هذا أن تعرف هذا الشاعر من أين، من أي القبائل هو. لماذا؟ هذا سيساعدك في فهم كلامي. أضرب لك مثالا واحدا فقط، وبمثال سهل أغلبكم يعرفونه حتى لا نبعد. ممكن أنا الآن أقرأ في أبيات شعرية فأجد مثلا الشاعر يقول مثلا: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. على اللغة المشهورة أن ذو تأتي بمعنى صاحب، ولكن هنا لما تعرف أن الشاعر من قبيلة عربية تسمى بقبيلة طيء أو طيء، تعرف أنهم يستعملون كلمة ذو بمعنى الذي، يعني اسما موصولا. حتى حفظك الله تعالى في قضية المعاني، يعني القضية فقط ليس من باب معنى أمر النحوي، لا ده حتى في المعاني حفظك الله تعالى. طيب ننقل عن من؟ قال لك أن العلماء، لست أنا وأنت الذين سننقل، لكن العلماء الذين اعتنوا بجمع الكلمات العربية وهم أصحاب المعاجم والقواميس كانوا ينقلون اللغة عن مشاهير القبائل العربية. فهنا يريد أن يؤصل لك هذا الأصل فيقول: الأصل نقل اللغة عن مشاهير القبائل العربية الموثوق بخلوص عربيتها، يعني عربيتها تكون صافية لم تشب، يعني لم يدخلها الشوب الخلط حفظك الله. فيقول لك: كان تأسيس اللغة على ما جرت به سنة الله الكونية، كان تأسيس اللغة على أصول من عهد الجاهلية قبل الإسلام إلى ما بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بقرنين أو ثلاث. وكان العرب في هذه العصور أهل صليقة عربية لسانية، يعني يتكلمون بالصليقة لا يتكلفون. أما نحن كما بينا قبل ذلك فإننا نتكلف، فإننا نتكلف يعني نريد أن نعبر، فنتكلف نحوا وصرفا، ونتكلف بلاغة، ونتكلف حتى حفظكم الله في اختيار المعاني، الكلمات التي سنعبر بها عن المعاني نتكلف. أما هم فما كانوا يتكلفون، كانت هذه لهم هي الصليقة، فهو يتكلم حفظك الله تعالى بما يعبر به عما بداخله بكلام لا يفكر فيه، بل هو يخرج هكذا فيقول هنا حفظكم الله. وكان العرب في هذه العصور أهل صليقة عربية لسانية، استنبط علماء العربية قواعد علوم اللغة من عربيتهم ودونوها. إذن القضية لم تكن أن العلوم قد دونت، العلوم من نحو وصرف وبلاغة ومعان إلى غير ذلك، كل هذا لم يكن مدونا، كان كعلم موجود على ألسنتهم، ما كانت الحاجة موجودة من أجل ذلك، ما كانت الحاجة موجودة حفظكم الله، لكن لما جاءت الحاجة وجد أن اللغة ضعفت وظهر حفظكم الله اللحن. اللحن ليس فقط في النحو، ظهر اللحن في النحو والصرف وفي البلاغة، وظهر في اختيار الكلمات التي يعبر بها. بدأ العلماء يعتنون بجمع اللغة العربية، سيبين لك أنهم بدأوا يجمعونها، لما جاءوا يجمعون اللغة جمعوها من القبائل المشهورة بعربيتها، فقال لك وأصلوها حتى وصلت إلى من بعدهم، وقد حصل الاعتناء يعني الاهتمام منهم بها بالنقل عن العرب على طريقة فيها الحفاظ عليها بصليقاتها، يعني حتى لما قاموا بنقلها نقلوها إلينا بطريقة صحيحة تحافظ على ما كانت عليه. يدل على ذلك ما ذكره السيوطي نقلا عن الكتاب المسمى بالألفاظ والحروف لأبي نصر الفارابي، يقول لك فقال وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط. انظر لماذا؟ لأن العرب ينقسمون إلى قسمين، إلى أهل بادية وإلى أهل حضر. ما أخذوا اللغة عن أهل الحضر لماذا؟ لأن الأعاجم لما كانوا يأتون إلى الحضر، لا يأتون إلى البدو، يعني إلى البادية، إلى الأعراب الذين في البادية لا يأتون إليهم، فظل العرب الذين هم في البادية على صليقتهم كما هي. أما أهل الحضر في القرى والمدن وهذه الأماكن تغير لسانهم وأصبح من العجمة ما فيه، فحينئذ لما جاء أهل العلم ينقلون اللغة ما نقلوها عن هؤلاء. فانظر ماذا يقول لك وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم، يعني حتى الذين كانوا في قرب من هؤلاء من هذه المدن وهذه القرى ما كانوا يأخذون منهم لأنه قريب منهم، فمن الممكن أن يكون هناك علاقات فيتغير اللسان أيضا. يقول لك فإنه لم يؤخذ من لخم اسم قبيلة ولا من جزام لمجاورتهم أهل مصر والقبط، لمجاورتهم لأهل مصر والقبط. فطبعا لما يكون هذه طبائع في الاجتماعيات، يعني أنا قريب منك لابد أن يكون هناك بيننا تعاون عمل حتى إلى الآن، يعني مثلا لما تجد مثلا حفظك الله أهل مرسى مطروح عندنا في مصر مثلا على سبيل المثال، أهل مرسى مطروح قريبون من ليبيا، فستجد حتى في بعض العادات ويتزوجون من بعضهم واللسان قريب وكذا وكذا، هذه طبائع في الاجتماعيات طبائع. فكانوا إذا وجدوا قبيلة من القبائل في قرب من المدن والقرى لا يأخذون من هذه القبيلة، مع أنها في الأصل عربية، لكن يقول لك لا، لعل اللسان قد أخذ شيئا من هذه المدن وهذه القرى، فنترك هذا ضمانا وأمانا، ضمانا وأمانا للغة. فيقول فإنه لم يؤخذ من لخم ولا من جزام لمجاورتهم أهل مصر والقبط، ولا من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام، وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرانية، ليس أكثر هذه القبائل وإنما أكثر أهل الشام. يقول ولا من تغلب واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان، ولا من بقر لمجاورتهم للقبط والفرس، ولا من عبد القيس وأزد عمان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس، ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة، ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم. يقول والذي نقل اللغة واللسان، لكن أنا أريد أن أبين شيئا حتى لا يعني نكمل دون أن أبين. طب يا شيخ، أحيانا نجد في بعض الألفاظ في القواميس والمعاجم يقولون وهذه كذا بلغة أهل كذا، يقول نعم قد وافقت لغة من أخذت عنهم اللغة، قد وافقت، يعني مثلا هو يقول لك ولم يؤخذ من كذا وكذا وكذا وأخذ يذكر أسماء هذه القبائل. طب أحيانا نجد كلمات عند هذه القبائل، نقول نعم هذه الكلمات عندهم ولكن في نفس الوقت توافق معنى في القبيلة العربية الخالصة، فكلامهم صحيح، وهذا كله من باب الاحتراز حتى تصان اللغة. أنت لو تعرف كم بذل العلماء، كم بذل العلماء الذين نقلوا إلينا اللغة لتعجبت من أحوالهم وأفعالهم حفاظا على اللغة، واللغة كما بينا قبل ذلك من الدين، يعني هم لما فعلوا ذلك فعلوه دينا لله رب العالمين، يعني تدينا تعبدا إلى الله رب العالمين. ما فعلوه يا طلبة العلم حفظكم الله من باب تجارة، ما فعلوه حفظكم الله تعالى من باب رفاهية للشيء، إنما تدينا وتعبدا، فبذلوا فيه الأوقات والمال والجهد إلى غير ذلك من هذه الأمور. فيقول الشيخ هنا نقلا عن السيوطي الذي نقل عن الفارابي في كتابه الألفاظ والحروف، قال والذي نقل اللغة واللسان العربية عن هؤلاء وأثبتها في كتاب فصيرها علما وصناعة هم أهل البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب. ومن هنا تفهم دائما لماذا العلماء يكثرون من القول، وهذا في مذهب الكوفيين وهذا في مذهب البصريين، فهم الذين اعتنوا اعتناء كبيرا جدا بقواعد اللغة العربية من نحو وصرف إلى غير ذلك. ثم يقول لك الشيء والعرب الذين أخذ عنهم اللسان العربي هذه القبائل قيس وتميم وأزد، قال السيوطي رحمه الله نقلا عن الفارابي فإن هؤلاء هم الذين عنهم، يعني أخذ عنهم، عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب وفي التصريف الكلمات الغريبة، لأن الكلمات العامة منتشرة بين يعني قبائل العرب، بين قبائل العرب، لكن هناك أحيانا كلمات تكون غريبة، غريبة قليلة الاستعمال. فعن هذه القبائل قيس وتميم وأزد أخذت حفظكم الله تعالى، أخذت هذه الكلمات الغريبة وكلمات التصريف من حيث الصرف يعني إلى غير ذلك. يقول ثم هذيل، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. ولذلك هذه القبيلة، قبيلة هذيل، هي القبيلة التي جلس فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 20 سنة، القبيلة التي جلس فيها الإمام الشافعي رحمه الله 20 سنة. من أجل ماذا؟ انظروا إلى الصبر في طلب العلم، ما هو جاءهم يعيش وسطهم من أجل أن يطلب العلم. أي علم؟ علم العربية الخالصة التي على ألسنتهم. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن الشافعية حجة في اللغة العربية، ولذلك حدثت حادثة مشهورة جدا في قضية معنى من معاني الباء، الباء حرف الباء، لأن الباء يستعمل كحرف مبنى يعني تتكون منه الكلمات، ويستعمل كحرف معنى، فيأتي الباء بمعاني متعددة حفظكم الله، وحرف جر لكن له معاني متعددة. من ضمن هذه المعاني ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى لما قال في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الإمام الشافعي قال إن الباء للتبعيض، يعني وامسحوا ببعض رؤوسكم. طبعا الجمهور ذهب إلى أن الباء للإلصاق، وأنقروا على الإمام الشافعي قالوا لا نعرف الباء للتبعيض. الشافعي لما يقول الباء للتبعيض هذا يدل على أنه أخذ من هزيل، وهزيل من القبائل التي تنقل عنها العربية، والشافعي ثبت إمام لا يكذب وإمام حافظ، فلما يقول الباء للتبعيض يدل ذلك على أنه علم عنهم أنهم يستعملون الباء للتبعيض، فصار كلامه رحمه الله تعالى من العربية، فصار كلامه من العربية حفظكم الله تعالى. يقول هنا الشيخ: وكانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ، لتعرف لماذا نزل القرآن بلغة قريش. ولذلك القرآن طبعا فيه كلمات باللغات الأخرى بلهجات ولغات القبائل الأخرى، لكن أكثرها من قريش. ولذلك هو عثمان نفسه رضي الله عنه وأرضاه لما كتب المصحف العثماني وقال لزيد وكون اللجنة التي ستقوم بكتابة المصحف، وكان منهم رضي الله عنه زيد بن ثابت، ومعه جماعة من الأنصار، فلما اجتمعوا قال لهم، هو من الأنصار وهم من قريش، آسف أنا عكست، هو من الأنصار زيد بن ثابت وهم من قريش، فلما اجتمع بهم قال لهم: إذا اختلفتم مع زيد يعني في كلمة فاكتبوها بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم. لماذا نزل بلغة قريش؟ لأن لغة قريش هي أفصح لغات العرب، هي أفصح لغات العرب. فيقول الشيخ هنا: وكانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعا، وأبينها إبانة عما في النفس، يعني أكثر ما تعبر به عما في نفسك، لأن الأصل في اللغة أنها بيان. أنا في داخلي شيء الآن أريد أن أخرجه لكم، كيف أخرجه لكم؟ أخرجه لكم عن طريق لساني، أعبر عما بداخلي عن طريق لساني. فلغة قريش هي أقوى اللغات في مثل هذا. إذن عرفنا الآن فأصل من أين تنقل اللغة يا طلبة العلم. قال: فصل. الأصل في تعلم اللغة أن يكون بالأخذ من أفواه أهلها الصليقيين أو من ينوب منابهم من العلماء، هذا هو الأصل. انظر حفظك الله إلى ما يقوله هنا في هذه المسألة، يقول: الأصل في تعلم اللغة أن يكون بالأخذ من أفواه، يعني قضية المشافهة، من أفواه أهلها أهل اللغة أو من ينوب منابهم من العلماء. فيقول: بعد انقضاء العصور التي بعد انقضاء العصور التي كان الاحتجاج فيها بكلام العرب لكونهم على الصريقة قبل أن يدخل الأعاجم ويتغير اللسان وتحدث بعض العجمة، قال: عمد، يعني قصد العلماء في الأمصار الإسلامية المشهورة، إلى مذاقرة العربية وإلى مدارستها إحياء لها. وهنا سيذكر الشيخ عدة مواقف جميلة جدا حفظكم الله ليبين لك أن هذا كان عن عمد في قصور الملوك والأمراء البلاط الملكي حفظكم الله أو الوزاري، وكانوا يجتمعون، وكان العلماء على علاقة بالأمراء والملوك في هذا الزمان، وكانوا يتدارسون اللغة ويناقشون مسائل اللغة إحياء لها. كانت حتى الأشعار بين الشعراء وبين النحويين وبين الصرفيين، يعني في وبين المفسرين، كانت في كل القضايا إحياء للغة العربية، مجالس علم كانت تقام بإشراف هؤلاء الملوك والوزراء والأمراء. فقال هنا حفظك الله: فكانوا يجتمعون عند بعض ولاة أمور المسلمين في مصر من الأمصار، وكلمة مصر يعني بلد، لأن مصر ممكن تكون بلد لأي بلد، فالمغرب مصر، السعودية مصر، وتونس مصر، كل بلد تسمى مصر حفظك الله. وهناك مصر العلم يعني الذي نحن فيه الآن حفظ الله وحفظ الله بلدان المسلمين. فيقول هنا: فكانوا يجتمعون عند بعض ولاة أمور المسلمين في مصر من الأمصار، أو يجتمعون فيما بينهم، يعني ممكن هم أيضا يجتمعون فيما بينهم، فتحصل المدارسة لمسائل. انظر بقى هنا هم لماذا يجتمعون، قضية المناقشة والمدارسة، وهذه الأمور غابت في زمننا، غابت في زمننا، هذه الأمور غابت في زمننا، يعني ما عدنا نرى مثل هذه الأمور بين العلماء والمشايخ، ما عدا هذا موجود، خلاص ما عدا هذا موجودا بين الناس. لماذا يا شيخ؟ أسباب كثيرة جدا، أسباب كثيرة جدا جدا جدا حفظكم الله. من أعظمها في نظري القلب، من أعظمها في نظري القلب، القلب. صعب أن أجلس معك الآن وأناقشك وتثبت علي الحجة وأني كنت على خطأ فأخرج على الناس وأتراجع وأقول علمتهم مسألة أخطأت فيها فالله المستعان. يقول: فتحصل المدارسة لمسائل في مختلف العلوم اللغوية. لأن المناقشة ثمرة، المناقشة ثمرة للإخلاص. لا أتكلم عن المناقشة التي هي مناظرة مع مبتدع، أتكلم عن المناقشة على أناس على منهج واحد. هذا الكلام تقرأه في الكتب، لم يعد موجودا. الشافعي كان يناقش أحمد، وأحمد يناقش الشافعي. هذا في أمور حفظك الله فقهية، لأنهما على مذهب واحد من ناحية العقيدة، من ناحية العقيدة. لكن في الأمور الفقهية كان يحدث نقاش، ولا حتى الصحابة، دعك من كل من دعك من كل من جاء بعد الصحابة، أنفسهم كانوا يتناقشون، ويخرج كل منهما على حب للآخر وود، ولا إشكال، اتفقوا اختلفوا، طالما لا نحن بعيدا عن العقيدة. الشيء الوحيد الذي يحدث خلافا يستحق الهجر بعد البيان والتوضيح وما أشبه هو العقيدة. أما قضايا التفسير والفقه واللغة وهذه الأمور، أين المناقشات العلمية فيها؟ أين المباحثات العلمية فيها؟ لأنت الآن كلما حاولت أن تتناقش مع أحد في أي مسألة في اللغة أو في الفقه أو ما أشبه، يهجرك ويحذر منك ويشتد عليك، وممكن لا يسلم عليك بعد اليوم. وماذا؟ ما هذا؟ القلب كما قلت لك في البداية، القلب يحتاج إلى إصلاح، نحتاج إلى إصلاح قلوبنا، وأن نعلم أن الأمر لله، ليس لنصرة نفسي أو لنصرة شيخي أو ما أشبه. أيام وسنموت وسنلقى الله عز وجل، ما المشكلة أن تقول أخطأت في كذا ولا بأس بذلك؟ وهل أصلا أنت تسمعني على أني معصوم وأنا أقرأ لك على أنك معصوم؟ فما المشكلة أن نذهب إلى الحق عن طريق العلم والمناقشات والأخذ والرد بأدب واحترام، والحب موجود ومتبادل. ويقول الشيخ: أولا، فمن اجتماعين، سيضرب بعض الأمثلة على الاجتماع، ونحن لن نقرأها يعني جميعا، لكن سنختار منها شيئا. يعني فمن اجتماعين عند بعض الولاة ما جاء في مجلس الأصمعي مع الكسائي، الإمام الأصمعي والإمام الكسائي، تخيل حفظك الله. والكسائي له يعني مناظرة جميلة مشهورة طبعا مع سيبويه، مع سيبويه، وكانت سبب مع أنا قلت مع من؟ مع لا كسائي وسيبويه. نعم أنا قلت سيبويه، أو قلت من؟ نعم أنا قلت سيبويه، صح. نعم سيبويه صحيح. كان الكسائي مع، وكانت سببا هذه المناظرة في موت سيبويه، كانت سببا في موته، لأنه يعني اتغاضى، يعني غضب غضبا شديدا، ليس من الكسائي. الكسائي هذا إمام في اللغة، وفي نفس الوقت عالم من علماء القراءات، فهو رجل حامل لقراءة من قراءات القرآن ينقل عنه، لكن طلاب هداهم الله، طلاب القصة يعني لا أدري تعرفونها أو لا، مشهورة لما استأجروا أعرابيا ودفعوا له المال، أيقال أهو هو أو يقال أهو إياه، وكانت يعني قصة ممكن نأتي بها ونقرأها كاملة إن شاء الله حتى تستفيدوا منها. أما الآن بين الأصمعي وبين الكسائي، قال الزجاجي: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كنا عند الرشيد، الرشيد هارون الرشيد، هارون الرشيد كان في العصر العباسي، يعني هنا يتكلمون عن العصر العباسي، هارون الرشيد. فيقول: كنا عند الرشيد فحضر الأصمعي والكسائي. تخيل مجلس فيه الأصمعي وفيه الكسائي. فسأل الرشيد عن معنى محرمة في بيت الراعي. الإمام الرشيد هارون الرشيد سأل عن معنى بيت، ما معنى هذه الكلمة في هذا البيت؟ قتل ابن عفان الخليفة محرمة ودعا فلم أرى مثله مخذولة. يتكلم عن من؟ عن الخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان حفظكم الله، وكانوا قد أخذوا عليه المآخذ الباطلة، شبهات، كله شبهات حفظكم الله، قتلوه بها. فيقول الراعي في بيت الله: قتلوا ابن عفان الخليفة محرمة، قتلوا فعل وفاعل، ابن عفان كما نرى مفعول به، ابن وعفان مضاف إليه، والخليفة تعرب على أنها بدل أو عطف بيان كما تشاء، محرمة. محرمة، ما معنى محرمة هنا؟ فالإمام الرشيد يريد أن يعرف معنى هذه الكلمة. فقال الكسائي، الكسائي قال: كان قد أحرم بالحج، كان قد أحرم بالحج، وهذا ينصرف إليه الذهن لأول وهلة. فلما أقول فلان محرم، فأنت يعني تذهب بذهنك مباشرة إلى الإحرام الذي يكون في الحج والعمرة، لكن هذا لا يجوز. والخوارج لو قتلته وهو محرم حفظك الله تعالى، تكون هي الذين قتلوا يقولون قد كفروا على مذهبهم هم يعني. فالأمير هارون الرشيد سأل ذلك، فالكسائي قال: قد كان قد أحرم بالحج. فضحك الأصمعي وتهانف. ما معنى وتهانف؟ يعني استهزأ في ضحكته، يعني الاستهزاء في الضحك يسمى تهانف. ممكن أضحك أبتسم ابتسامة ابتسامة حقيقية، وممكن تكون هذه الابتسامة من باب الاستهزاء به والسخرية منه. فقال له الرشيد: ما عندك؟ لما وجده يضحك، ما عندك؟ لأن طبعا هنا محرمة، ما معنى محرمة؟ ليس قد أحرم إلى الحج، لا، محرما حفظكم الله يعني لم يرتكب حراما يقتل عليه، لم يرتكب حراما يقتل عليه، يعني ما وجد سببا يستحق أن يقتل به. ده هو أصلا حتى لو وجد السبب، ده هو ولي الأمر، هو أصلا لو وجد سبب قتل عند أي أحد من الناس، من الذي يقيمه؟ ولي الأمر. لكن الخوارج لا يعبؤون لا بولي أمر ولا بغير ولي أمر. الخوارج هم من أنفسهم يريدون فعل كل شيء، ينظرون إلى أنفسهم أنهم هم الولاة، لأنهم أصلا يخرجون على ولاة البلدان التي يكونون فيها حفظكم الله. المهم قال له الرشيد، يعني قال لي لمن؟ للأصمعي. قال له: ما عندك؟ فقال: والله ما أحرم بالحج، ولا أراد أيضا أنه دخل في شهر الحرام، لأن أيضا حفظكم الله تعالى لو دخل الإنسان في شهر من الأشهر الحرم ينوي في قلبه ألا يفعل معصية في هذه الأشهر، فنقول حينئذ من حيث اللغة أحرمه. فهو يقول لك: لم يرد أن يذهب إلى الحج، ولا حتى أراد أن يحرم في الشهر. فقال: ولا أراد أيضا أنه دخل في شهر حرام، كما يقال أشهر وأعام، إذا دخل في شهر أو في عام، اللي هو على وزن أفعل، لأن من معاني أفعل في الصرف الدخول في الشيء. أبحر الرجل يعني دخل في البحر، أصبح الرجل يعني دخل في الصباح. فيقول هنا: فقال له الكسائي: ما هو إلا هذا؟ وإلا فما معنى الإحرام؟ يعني الكسائي يقول للأصمعي فما هو إلا هذا وإلا فما معنى الإحرام؟ فقال له الأصمعي فخبرني عن قول عدي ابن زيد لما قال قتلوا كسرى بليل محرما، فتولى لم يمتع بكفن. فهنا هل كسرى الذي هو ملك الفرس لما يقول الشاعر أيضا محرمة، فهل كان الشعراء يقصدون من حيث اللغة كلمة محرمة لكسرى أنه أحرم بالحج؟ كسرى كافر كيف يحرم بالحج؟ فهنا قال له أي إحرام؟ الأصمعي قال للكسائي أي إحرام لكسرى؟ يعني كسرى رجل كافر يتعدي، أي إحرام؟ فقال الرشيد فما المعنى؟ يعني أخبرنا فما المعنى؟ فقال يريد أن عثمان لم يأتي شيئا يوجب تحليل دمي، فدمه حرام لم يرتكب شيئا حراما يقتل به، وكل من لم يحدث مثل ذلك فهو في ذمة. فقال الرشيد يا أصمعي ما تطاق في الشعر، يعني أنت لا قدرة لأحد على أن يواجهك في الشعر وفي فهمك واستعمالك للكلمات العربية التي في هذا. انظر هنا ضرب المثال الشيخ على هذا من أجل أن يبين لك أنهم بعد أن قاموا بجمع، لأن الأصمعي من الذين نقلت عنهم اللغة، ما هو إمام من الأئمة الذين نقلت عنهم اللغة، هو كان يأخذ اللغة حفظكم الله عن القبائل. إذن هنا كان السلف بالماضي يعتنون بإحياء وتجديد والحفاظ على اللغة العربية، وكانت هذه المجالس تنقل، يعني كان من يحضر يجلس من العلماء، إياكم أنه يجلس هكذا فقط، لا، إنما يجلس بالورقة والقلم وينقل عنهم. وقد قال الكسائي كذا، فرد عليه الأصمعي وقال كذا، ونقلوا لنا هذه الأشياء مكتوبة، نقلوا إلينا هذه الأشياء مكتوبة بين أيدينا لنستفيد منها. فأخذ الشيخ يضرب أمثلة كما ضربنا المثال على مثل هذا حفظكم الله، نقل كثيرا يعني في هذا، ننقل واحدة صغيرة أيضا حفظكم الله، ننقل واحدة أخرى، يعني ما شاء الله اللهم بارك، ونقل يعني كثيرا، ننقل واحدة أخرى. قال ومن مدارسة العلماء للغة، ومن مدارسة العلماء للغة بحضرة بعض الولاء ما جاء في مجلس الكسائي مع أبي محمد اليزيدي. الكسائي كان يعني مشهورا جدا في هذه الأشياء حفظكم الله، كان مشهورا جدا، ده حتى مرة مع الكسائي، الشيخ لم يذكر هذه هنا، يعني هو ذكر تقريبا يعني 5 أمثلة. يوجد مثال مشهور جدا أيضا بين الناس وبين الطلاب، لما كان الكسائي مع من؟ مع أبي يوسف. الكسائي مع أبي يوسف، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، وكان فقيها لكنه لم يكن ليعبأ بالنحو، لم يكن ليعبأ بالنحو، يعني لا يهتم بالنحو. فكانوا بحضرة أحد الأمراء أيضا، وجاءت مسألة أراد الكسائي أن يعلم وأن يثبت لأبي يوسف أهمية النحو، وأن الرجل لا يصبح قويا في علوم الشريعة ومنها الفقه إلا بقوته في اللغة العربية. ولذلك أنا أقول لكم فائدة مهمة جدا، ستجد في كتب الفقه عند الفقهاء لحنا كثيرا، الفقهاء عندهم لحن كثير، لأن الفقهاء لم يكونوا طبعا، ليسوا جميعا، أنت عندك مثلا الشافعي لا، يعني أكثرهم، هذه حقيقة، كانوا ضعفاء في باب اللغة، ولذلك ستجد على ألسنتهم وفي كلامهم لحنا حفظك الله، فانتبه لهذا. المهم بعيدا عن هذا، فأراد الكسائي أن يعلم أبا يوسف أهمية هذا العلم، فقال له ما تقول في رجل قال أنا قاتل زيد، والآخر قال أنا قاتل زيد بعدم تنوين قاتل وبوضع زيد في موضع الإضافة المضاف إليه، آسف نقول الإضافة، وفي وضع زيد في موضع المضاف إليه. والأخرى أنا قاتل بالتنوين وبنصب زيدا. فقال أيهما تأخذ، يعني أيهما يعترف الآن أنه هو الذي قتل وتؤاخذه لتقيم عليه الحكم، تقتله به أيهما؟ قال كلاهما. انظر إلى أبي يوسف، قال كلاهما. فعلمه الكسائي أن الذي قال أنا قاتل زيد هو الذي قتل. من أين فهم هذا؟ من قاعدة نحوية مهمة، وهي أن اسم الفاعل إذا نون دل على الاستقبال، أن اسم الفاعل إذا نون دل على الاستقبال. فلما يقول أنا قاتل زيدا يعني أريد قتل زيد، أنا ما قتلته إلى الآن، أنا ما قتلته إلى الآن، أنا أريد. لكن الذي قال أنا قاتل زيد قتل بالفعل ويعترف الآن ويقول، يعني كأنه يقول أنا الذي قتلت زيد. ولذلك تجد في القرآن ماذا؟ انظر، ولا تقولن لشيء إني فاعل فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأن القاعدة التي استنبطها العلماء في علم، في علم ماذا؟ معاني النحو، ليس في علم النحو، لن تجد هذا في كتب النحو. هكذا من الأجرومية وقطر الندى والألفية، نحن لا نهون من شأن، لكن هذه قواعد. لكن يوجد علم مستقل اسمه معاني النحو، وإن كان الناس لا يعتنون باسمه معاني النحو، في هذا يكتبون لك في قواعد الفاعل، يقولون لك اسم الفاعل إذا نون دل على الاستقبال، اسم الفاعل إذا نون دل على الاستقبال لا يدل على الحال. فانظروا إلى أهمية هذه المجالس، نقضت لنا علما من وجه، علما كثيرا من وجه، وكذلك حفظكم الله كانت المناقشات مثمرة وكانت طيبة، كانت تنقل لك العلوم والدقائق في العلوم المختلفة من نحو وصرف وبلاغة، وكانت هناك مناظرات فقهية، وكانت هناك مناقشات في العقائد، وهذه الأمور كان فيها من الخير ما فيه. فينقل واحدة الشيخ هنا ننقلها، قال ومن مدرسة العلماء للغة بحضرة بعض الولاة ما جاء في مجلس الكسائي مع أبي محمد اليزيدي. طبعا لا يأتي أحد الآن يحتج علينا ويقول أصلا نحن لا نستطيع أن نصل الآن إلى الأمراء والملوك والرؤساء والوزراء وهذه الأمور، نحن ما قلنا هذا. نقول العلماء فيما بينهم، المشايخ طلاب العلم فيما بينهم، كان الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله العلامة اللغوي الأديب، العلامة محمود محمد شاكر يقيم صالونا في بيته في أيام محددة، يقرؤون فيه بعض الكتب ويناقشون فيه بعض المسائل وهذه الأمور. وكان الشيخ يحب جدا أن يقرأ لسان العرب لابن منظور، حتى قرأوه عدة مرات، حتى الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله كان إذا جاء إلى مصر زيارة يذهب إليه، فكان يجدهم ما زالوا في لسان العرب فيقرأ معه، فيقرأ معه. من من الطلاب الآن يقرأ في لسان العرب؟ نقول دائما اقرأوا في مثل هذه الكتب، في معجم مقاييس اللغة لابن فارس، في كذا، من يقرأ في هذه الكتب الآن؟ من يقرأ؟ أنا لا أتكلم عن أعاجم وغير، كل الطلاب حتى من البلدان العربية، من يقرأ؟ من يقرأ دعك من اللغة، من يقرأ في الكتب أصلا؟ في الكتب، من يقرأ في الكتب؟ من عنده الهمة ليجلس ويقرأ ويمسك الكتاب ويكون عنده عزم ويقدم القراءة على أي شيء آخر؟ وهذه القراءة صدقني هي التي تثمر فيك العلم، تثمر فيك العلم. لأن للأسف الإنسان بطبيعته، وهذا ما تكلم عنه ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، تكلم عن قضية التأثر، أن الإنسان بطبيعته يتأثر، يتأثر بلغة من حوله، يتأثر باجتماعيات وتقاليد وعادات من حولك، يتأثر حتى بملابس من حولك، يتأثر حفظك الله تعالى. هذه حقيقة، الإنسان منا يتأثر بكل، حتى أنت وحدك تتأثر بملابسك التي تلبسها. يعني لما تلبس الملابس الشرعية وهذه الأمور، يعني تجد في نفسك شيئا من الاحترام والوقار وكذا وكذا، بخلاف حفظك الله تعالى ما أن تلبس الملابس الأخرى. الإنسان يتأثر حفظكم الله تعالى. هذه أمور لابد من بيانها وفهمها. فقرأ كثيرا حتى تتأثر بالقراءة وبما تقرأ، ستؤثر فيك القراءة. لو قرأت كثيرا هذه الأمور ستؤثر فيك. فيقول هنا الشيخ: ومن مدارسة العلماء للغة بحضرة بعض الولاة ما جاء في مجلس الكسائي مع أبي محمد اليزيدي. يوجد كتاب ابحث عنه على الإنترنت، هو الشيخ نقل منه، اسمه مجالس العلماء للزجاجي، اسمه مجالس العلماء للزجاجي، سترى فيه ما هو أكثر من ذلك بكثير. لماذا أقول على النت؟ لأن المكتبة التي كانت تطبع هذا الكتاب اسمها مكتبة الخنجي أغلقت منذ سنوات، فلن تجد هذا الكتاب مطبوع. فيقول: قال اليزيدي: كنا ببلد مع المهدي، الولي المهدي، في شهر رمضان قبل أن يستخلف بأربعة أشهر، يعني قبل أن يكون هو الخليفة بأربعة أشهر. فتذاكروا ليلة عنده النحو والعربية، كانوا جلوسا معهم وكانوا يتذاكرون ويتدرسون النحو واللغة العربية. فبعث إلي وإلى الكسائي، فسرت إلى الدار، يعني قالوا له نادوا إلي الكسائي ونادوا إلي اليزيدي، فقام بدعوتهم. فهو يقول اليزيدي: فبعث إلي وإلى الكسائي، فصرت إلى الدار، وإذا الكسائي بالباب سبقني، يعني هو ذهب وجد الكسائي يقف على الباب ينتظر الدخول. فقال: أعوذ بالله من شرك يا أبا محمد. فقلت: والله لا تؤتي، سبحان الله، يخاف. طبعا هذا الكلام ليس معناه أنه، تعرف هذا كمثل سكلتك إيه أمه، كما كان النبي يقول، ما هو سكلتك، ما معنى سكلتك؟ يعني فقدتك. لكن هل دعاء النبي على بابه؟ لا لا، يعني هو يعرف أنه أقوى منه وأنه عنده، يعني أنت جئت فأنا يعني الله المستعان، ماذا أقول في الداخل وفي وجودك أنت؟ فقال: أعوذ بالله من شرك يا أبا محمد. فقلت: والله لا تؤتى من قبلي، يعني لا تخف، لن أكون سببا في أن الرجل يغضب عليك، لا تخف من هذا. انظروا، كل واحد يعرف قيمة الآخر. الكسائي أول ما رأى أبا اليزيد قال: أعوذ بالله من شرك، يعني الآخر طمأنه، طمأنه، قال: لا تخف، لا تؤتى من قبلي أو أوتي من قبلك. فلما دخلنا على المهدي أقبل علي فقال: كيف نسبوا إلى البحرين؟ المهدي يريد أن يعرف قضية النسب، يعني مثلا حفظك الله، مثلا أنا من مصر فنقول مصري، أريد الآن النسبة، فأنت تقول: من أين أنت؟ من أي بلد؟ أقول: من مصر. طيب ممكن أنا أريد النسبة الآن فأقول ماذا؟ مصري. النسبة علم صرف الآن، ما هو الصرف النسبة، أين النسبة ندرسها، أو النسب أو الإضافة، سميها كما تشاء، لأن لهم أسماء متعددة في ذلك، في علم الصرف، في علم الصرف. فهو الآن يسأله، فأقبل عليه فقال له: والله كيف نسبوا إلى البحرين؟ فقالوا: بحراني، أو إلى الحصنين؟ فقال: حصني. هل قالوا حصناني كما قالوا بحراني؟ هنا بقى حفظكم الله، تعرفون كمثل مثلا رجل من مكة سنقول ماذا؟ طب رجل من المدينة سنقول؟ طب لماذا لا نقول مديني؟ كلكم قلتم مدني، لماذا لم تقولوا مديني ولم تقولوا كما قلتم وأثبتتم في هذا؟ فهو يقول له ويسأله، فقال له: طيب من البحرين سيقولون بحراني، الحصنين قالوا حصني. فالأمير المهدي قال له: هل قالوا حصناني كما قالوا بحراني؟ يعني لماذا لم يقولوا هذا؟ فقلت أيها الأمير، فقلت أيها الأمير، لو قالوا في النسب إلى البحرين بحري لالتبس، لأنه لما نقول بحري حفظك الله سيكون نسبة إلى البحر، فقالوا بحراني، فقالوا بحراني. يقول فقلت أيها الأمير لو قالوا في النسب إلى البحرين بحري لالتبس، فلم يدر النسبة إلى البحرين وقعت أم إلى البحر، البحر الذي تعرفون البحر كله، فزادوا ألفا ونونا للفرق بينهما، كما قالوا في النسب إلى الروح روحاني، ولم يكن للحصنين شيء يلتبس به فقالوا حصني على القياس. ولذلك أقول لك قالوا مدني حتى لا يلتبسوا بالمديني. لأن هنا عندنا في علم الصرف توجد قاعدة مهمة جدا، أحيانا الزيادة تحتي للتخلص من الالتباس، فلا يكون عندك القياس، يعني لا تقم بتطبيق القاعدة كما هي بل ستزيد. لماذا تزيد يا رجل؟ تقول نزيد من أجل الخروج من الالتباس حتى لا يحدث التباس واختلاط حفظك الله تعالى في النسبة، فلا يدري السامع هو نسبه إلى ماذا كمثل هنا، واضح؟ ثم يقول فسمعت الكسائي يقول، اسمع بقى، يعني أنت الآن تقول اللهم بارك وانظر وسأله على حين غفلة لم يقل انتظر حتى أرجع إلى البيت وأراجع الكتب، ولا يعني أجاب بما في صدري وأخرج كل شيء في صدري. أنت تقول انظر بقى إلى الكسائي، يعني هو سأل اليزيدي، والكسائي يقف ويسمع، لكن كل منهما وعد الآخر ألا يؤتى من قبلي، يعني لن أكون سببا في غضب الأمير عليك، والآخر قال وأنا لن أكون سببا في غضب الأمير عليك. اسمع، إلى الآن الكسائي لم يتكلم بشيء. فسمعت الكسائي يقول، فسمعت الكسائي يقول ماذا؟ يقول لعمر بن بزير، يقول له لعمر بن بزير يقول له لو سألني الأمير لأجبته بأحسن من هذه العلة، يعني هذا سبب علة من الأسباب التي جعلتهم يقولون هذا بحراني وهذا حصني، جميل، لكن أنا ممكن أجيبه بعلة أقوى من هذا. ولذلك حتى في علم النحو يوجد علم اسمه علم العلل، ويوجد في الصرف علم اسمه علم، ويوجد كتاب جميل لكن لا تقرأ فيه الآن اسمه حفظك الله تعالى، اسمه ماذا؟ العلل للوراق، كتاب جميل جدا في هذه الأمور، يبين لك لماذا قالوا هنا كذا ولماذا لم يقولوا كذا، لكن هذا كتاب متقدم، كتاب إياك أن تقرأ في كتاب لا يناسب مستواك فتكون مضيعا للوقت. دائما عود نفسك لما تقرأ اقرأ ما يناسبك حتى لا تضيع وقتك، عود نفسك على ذلك. حتى يوجد كتاب لابن الأنباري مشهور جدا اسمه أسرار العربية، أسرار العرب، هناك كتب يعني تكلمت عن العلل، لماذا نقول كذا ولماذا لم نقل كذا، لماذا يفعلون هنا الجر وهنا لا، هذه الأمور حفظكم الله، لكن هذا متقدم، يعني لا تتعب نفسك الآن وتقبل، أنا أفهمك فقط، أشير إليك كطالب علم فقط بهذه الأمور. فيقول هنا ماذا قال؟ قال لو سألني الأمير لأجبته بأحسن من هذه العلة، فقلت أصلح الله الأمير، إن هذا يزعم أنك لو سألته، انظر بقى ماذا فعل عمرو بن ايه، عمرو بن بزيع، فجأة يعني الكسائي يجلس حفظكم الله بجوار هذا الرجل عمرو بن بزيع يجلس بجوار، وكان الأمير سأل اليزيدي وانتهت القضية وأجابه بما سمعنا، فالكسائي يقول لمن بجواري لو سألني الأمير لأجبته بأحسن من هذه العلة، هذا بيني وبينك. فالرجل ماذا فعل؟ نادى على الأمير، أصلح الله الأمير، إن هذا يزعم أنك لو سألته أجاب بأحسن من جوابك. فالأمير قال قد سألته، يعني خلاص هذا السؤال انتقل من اليزدي إليك أنت، أجب هيا. فقال أصلح الله الأمير كره أن يقول حصناني، انظر يعني في الأول اليزدي قال لهم لم يكن هناك كلمة يلتبس بها فقالوه حصناني، لكن في بحراني زادوا من أجل الالتباس ببحر. هو قال لا، اسمع ما يا أمير، ماذا؟ حصناني قالوا كرهوا أن يقول حصناني فيجمعوا بين نونين، ولم يكن في البحرين إلا نون واحدة، فقالوا بحراني لذلك. فقلت فكيف تنسب إلى رجل من بني جنان؟ جنان كم نون الآن؟ ثلاثة. جنان نون منونة مشددة آسف ونون في النهاية. إن لزمت قياسك قلت جني فجمعت بينه وبين المنسوب إلى الجن، وإن قلت جناني رجعت عن قياسك وجمعت بين ثلاث نونات. يعني هو ظن أنه سيجيب بإجابة أقوى، وكانت الإجابة الأولى هي الأقوى، وكانت الإجابة الأولى هي الأقوى حفظكم الله تعالى. بل هذا يدلك أيضا على شيء عظيم جدا، أن قديما الخلفاء والأمراء كانوا على علم باللغة وبالعلوم الشرعية، بخلاف ما نحن فيه الآن. نسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين، ندعو لهم، وهذا مذهب أهل السنة، ندعو لهم أن يهديهم الله وأن يقربهم إلى الخير. لكن هم الآن حفظك الله في بعد عوام، يعني كلمة قال مجملة عوام، حفظك الله هم عوام، نسأل الله السلامة. بعد ذلك طبعا أخذ يذكر كما قلت لكم من كتاب مجالس العلماء للزجاجي، إلى أن قال فصل في الكلمة المعربة أن تكون عربية الحروف والوزن للدلالة على المعنى، فسيبين لنا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى هذا الأصل. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في درسنا المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.